يسر إخوانكم في مركز الهدى والنور بمدينة روتردام أن يقدم لكم سلسلة قراءة وتعليق على رسالة آداب المشي إلى الصلاة للشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. الدرس 36. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ففي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى سنكمل ما تبقى من كتاب آداب المشي للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وقد توقفنا وانتهينا من كتاب الصلاة، وفي هذه الليلة إن شاء الله تعالى سنبدأ بكتاب الزكاة. قال المؤلف عليه رحمة الله: كتاب الزكاة. الزكاة في لغة العرب بمعنى النماء، يزكو زكاء وزكاة يعني نماء، والزكاة زكاة المال هو تطهير هذا المال، فإذا زكى ماله طهره. فقال العلماء إن الزكاة سميت زكاة لأنها يزكو بسببها المال بالبركة، ويكون أيضا المرء طهر نفسه، فهي تزكي الفقراء أيضا، أي تنميهم. لهذا قال الله في القرآن: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، أي تطهر هؤلاء الذين أعطيت لهم هذه الزكاة، تطهر المخرجين الذين أخرجوا الزكاة، وتزكي الفقراء. لهذا قال: وتزكيهم بها. في اصطلاح العلماء، الزكاة هي التعبد لله عز وجل بإخراج مال مخصوص وبأوصاف وشروط مخصوصة من أناس مخصوصين. المال مخصوص، وكذلك هناك شروط وأوصاف مخصوصة، فليس كل مال، ليس كل مال تجب فيه الزكاة، بل هي أموال مخصوصة سيذكرها المؤلف، وبشروط مخصوصة وسيذكرها أيضا المؤلف، من طائفة مخصوصة من هم الذين تجب عليهم الزكاة وما هي شروطهم. إذن هذا هو تعريف الزكاة. قال رحمه الله: تجب في بهيمة الأنعام. بدأ بالأصناف الزكوية، فبدأ بأول نوع من هذه الأنواع وهو بهيمة الأنعام. وقبل الكلام عن هذه الأصناف، لا بد أن نعلم أن الزكاة فريضة افترضها الله سبحانه وتعالى، فتجب على المسلم إذا ملك نصابا، وقد أجمع العلماء على وجوبها وفرضيتها، وأنها ركن من أركان الإسلام. وقد تتابع العلماء في نقل الإجماع على وجوبها وفرضيتها وركنيتها، ومنهم الطبري وابن حزم وابن هبيرة وابن قدامة والنووي، وهؤلاء كلهم نقلوا الإجماع، وغيرهم من العلماء، أن الزكاة أحد أركان الإسلام، وهي واجبة بالكتاب والسنة والإجماع. الله يقول في القرآن: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وهذا أمر يقتضي الوجوب، فيجب على من ملك النصاب وكذلك قد دار عليه الحول أن يخرج هذه الزكاة، فهي حق واجب في المال. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر كما في الصحيحين يقول: بني الإسلام على خمس، وذكر من هذه الخمس وإيتاء الزكاة. إذن هي واجبة بالكتاب والسنة وبالإجماع. وأما من أنكر هذه الزكاة فإنه كافر بالله العظيم، يعني جحد وجوبها وقال: الله لم يفترض علي شيئا، فهذا كافر. وأجمع العلماء على كفره. وأما إذا لم يخرجها ولم يؤديها بخلا في المال فهذا لا يكفر، لكنه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، يجب عليه أن يتوب وأن يرجع، فإن أبى قاتله ولي الأمر. إذن عندنا صنفان من الناس: صنف يجحد وجوب الزكاة وهو يعلم أن الله افترضها، ليس بجاهل ولا هو حديث عهد بإسلام، فهذا يكفر بإجماع العلماء. وممن نقل الإجماع ابن عبد البر رحمه الله، كما في كتابه الاستذكار، والبغوي الشافعي كما في كتابه شرح السنة، وأيضا من العلماء النووي، لهذا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله كما في كتابه الجواب الصحيح يقول: اتفق المسلمون على أن من جحد وجوب مباني الإسلام الخمس، الشهادتين والصلوات الخمس والزكاة وصيام شهر رمضان وحج البيت، فإنه كافر. إذن هذا في الخمسة، هذا في الأركان الخمسة، من أنكر شيء من هذه المباني فهو كافر بالله العظيم. وأيضا وقد جاء في حديث عمر في قصة جبريل عندما جاء وسأل عن الإسلام والإيمان والإحسان، فقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام، فذكر عليه الصلاة والسلام أركان الإسلام الخمسة. إذن الزكاة ركن من أركان الإسلام، من جحدها كان كافرا بالله العظيم. أما إذا امتنع من أدائها وهو في الحقيقة لا ينكر وجوبها، كان السبب في ذلك هو البخل، أو أنه لا يريد أن يؤديها لفلان وفلان من ولاة الأمر فامتنع عن ذلك، كما صنعوا في زمن أبي بكر الصديق، قالوا: لن نؤدي الزكاة لأبي بكر، بل كنا نؤديها لرسول الله وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم. ففي هذه الحال يجب على ولي الأمر أن يقاتلهم، وهذا ما صنعه أبو بكر الصديق، فقد قاتل المرتدين الذين ارتدوا عن دين الله، وقاتل الذين منعوا الزكاة، ولهذا أجمع العلماء على ذلك. وممن نقل الإجماع ابن بطال المالكي رحمه الله في شرحه لصحيح البخاري، والقاضي عياض أيضا في شرحه لصحيح مسلم، والنووي كذلك في المجموع، وغيرهم من أهل العلم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث المتفق عليه حديث أبي هريرة، قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة، فإذا فعلوا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. إذن الذي لا يدفع هذه الزكاة فإنه ما عصم دمه لم يعصم دمه ولا ماله، يجب أن يقاتل. لهذا الصحابة رضي الله عنهم لما أمر أبو بكر الصديق بقتالهم، حصل أن بعض الصحابة خالف أبا بكر الصديق وناقشه وناظره، فبعد ذلك علموا أن أبا بكر الصديق أصاب فيما قال فرجعوا إلى قوله، فأجمعوا على قتالهم. قال المؤلف: تجب في بهيمة الأنعام. هذا هو الصنف الأول من أنواع الزكوات والتي تجب فيها الزكاة، وهو زكاة بهيمة الأنعام. وهذا كما أشرت آنفا مما أجمع عليه العلماء، فقد أجمع العلماء على وجوب الزكاة في الأنعام، والأنعام إذا أطلقت المراد بها الإبل والبقر والغنم، وقد تتابع العلماء في نقل الإجماع على وجوب الزكاة في هذه الأنعام: ابن المنذر والطحاوي وابن حزم وابن عبد البر وابن هبيرة وابن رشد وابن قدامة والنووي وشيخ الإسلام تيمية، كل هؤلاء نقلوا الإجماع على وجوب الصدقة والزكاة في الإبل والبقر والغنم. والظأن والمعز هي من الغنم، إذا قيل غنما فالمقصود أيضا يدخل في ذلك الظأن والمعز، فهذه من الغنم، فلا خلاف بين أحد من أهل الإسلام على وجوب الزكاة في هذه الأنواع. ولهذا يوم القيامة كما جاء في الصحيحين، الذي لا يخرج زكاة بهيمة الأنعام تأتي هذه الأنعام الإبل والبقر والغنم فتطأ هذا الرجل، تطأه بأخفافها، وتأتي الغنم أيضا وتطأه بأظلافها، وتنطحه أيضا بقرونها، وهذا يعذب به هذا الرجل بسبب منعه للزكاة. والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وجاء أيضا مثله حديث ابن عمر، وجاء أيضا مثله حديث عبد الله بن عمرو بن العاص كما في صحيح مسلم. قال بعد ذلك: والخارج من الأرض، يعني وتجب أيضا في الخارج من الأرض. المقصود بالخارج من الأرض هو الحنطة والشعير والتمر والزبيب، وقد جاء النص بهذه الأربعة الأصناف. والمؤلف رحمه الله سيفرد بعد ذلك بابا خاصا في باب زكاة الخارج من الأرض، وسنتكلم في هذا الباب على أن الزكاة ليست محصورة في هذه الأربعة الأصناف الذي جاء ذكرها في بعض النصوص النبوية. جاء ذكر الحنطة والشعير والتمر والزبيب، هذه لا شك أن فيها إجماع، الحنطة والشعير والتمر والزبيب. غير هذه الأصناف سنذكر الخلاف فيها، وإن كان أكثر العلماء على وجوب الزكاة في كل مكيل مدخر مما يقتاته الناس، وسنذكر هذا بالتفصيل عندما نصل إلى باب زكاة الخارج من الأرض. أما الذين نقلوا الإجماع على وجوب الزكاة في الخارج من الأرض لا سيما في الحنطة والشعير والتمر والزبيب هم كثير من أهل العلم، فقد نقل الإجماع ابن المنذر في كتابه الإجماع، والقاضي عبد الوهاب المالكي وابن حزم وابن عبد البر وابن رشد وابن قدامة، كل هؤلاء نقلوا الإجماع على وجوبها. لهذا جاء في حديث معاذ عندما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، أمره أن يأخذ من الحنطة والشعير والزبيب والتمر، كما جاء عند ابن أبي شيبة وعند عبد الرزاق في المصنف، وكذلك أخرجه أحمد في المسند، وفيه أن معاذا لما قدم اليمن أخذ من الحنطة والشعير والتمر والزبيب، وفي بعض الروايات لم يأخذ الزكاة إلا من الحنطة والشعير والتمر والزبيب. وجاء أيضا في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص كما عند ابن أبي شيبة في المصنف، وسيأتي الكلام على هذا بالتفصيل. قال بعد ذلك رحمه الله: والأثمان وعروض التجارة. الأثمان المقصود بها النقدان، الذهب والفضة هي الأثمان، فتجب الزكاة في الذهب وتجب الزكاة كذلك في الفضة، وقد أجمع العلماء على أن الزكاة تجب في الذهب والفضة، وأنهما هما الأثمان أو النقدان، وأنهما من أصناف الزكاة. والذين نقلوا الإجماع أيضا كثر من أهل العلم، ابن المنذر رحمه الله كما في كتابه الإقناع، والماوردي وابن حزم وابن عبد البر، وكذلك ابن هبيرة وابن رشد وابن قدامة والنووي، كل هؤلاء نقلوا الإجماع على وجوب الزكاة في الذهب والفضة. ودليله في كتاب الله، الله يقول في القرآن: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. هذه الآية صريحة في وجوب الزكاة، وأنها تجب في الذهب والفضة، لأن معنى الكنز هو الذي لا يخرج زكاة ماله، سواء كان هذا الكنز مدفونا أو لم يكن مدفونا، إذا لم تخرج الزكاة من مالك من الذهب والفضة فاعلم أن هذا يقال له كنز، فأنت تكنز الذهب والفضة ولا تنفقها في سبيل الله. فما هو وعيده؟ قال الله: فبشرهم بعذاب أليم. لهذا ابن عمر في صحيح البخاري رضي الله عنهما ماذا قال؟ قال: من كنزها فلم يؤدي زكاتها فويل له. هكذا يقول ابن عمر كما جاء في صحيح البخاري: من كنزها فلم يؤدي زكاتها فويل له. إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة، فلما أنزلت جعلها الله طهرا للأموال. عبد الله بن عمر سئل عن هذه الآية، جاءه أعرابي فقال له أخبرني عن قول الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله الآية. فقال ابن عمر رضي الله عنهما من كنزها فلم يؤد زكاتها فويل له، إنما كان هذا قبل أن تنزل، إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة، فلما أنزلت جعلها الله طهرا للأموال، تطهر الأموال. والإمام الشافعي رحمه الله نقل الإجماع على أن زكاة الذهب تكون في 20 مثقالا، وهذا سنؤخره، وهو الكلام عن الأنصبة، لأن المؤلف في الحقيقة أفرد لكل صنف من الأصناف الزكوية بابا خاصا به، فتكلم عن الأنصبة وفصل في ذلك بابا، أفرد بابا لزكاة بهيمة الأنعام، وأفرد بابا لزكاة الخارج من الأرض، وأفرد كذلك في زكاة النقدين وفي زكاة العروض وفي أيضا زكاة الفطر، ثم تكلم عن أهل الزكاة وكيف تخرج الزكاة. قال بعد ذلك رحمه الله وعروض التجارة، يعني أيضا تجب الزكاة في عروض التجارة. والعروض معروف أنه جمع عرض، وهو ما كان من المال من غير الذهب والفضة، من غير الأثمان. إذا كان هذا المال ليس نقدا فيقال له عروض، لأن الدراهم والدنانير هي العين، هي الأثمان، هي قيم المتلفات، بها يشتري الناس وبها يتعاوض الناس ويدفعون قيم المتلفات. أما العروض الشيء الذي يعده الناس للتجارة، يبيعون ويشترون وتدار هذه التجارة ويراد بها الربح، كالذي يبيع في محله أو في دكانه، يبيع آثاثا، يبيع سيارات، يبيع شيء للتجارة من قوت الناس، يبيع كذلك كتبا، أي شيء عرضه للتجارة، حتى العقار والأراضي إذا عرضها للتجارة وللبيع، كل هذه يطلق عليها عروض. وقد أجمع العلماء على وجوب الزكاة أيضا في عروض التجارة، وممن نقل الإجماع كثير من أهل العلم، وعلى رأسهم الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله في كتابه الأموال، وابن المنذر أيضا في كتابه الإجماع، وأيضا من العلماء الباجي المالكي والبغوي الشافعي والقاضي عياض المالكي وابن هبيرة وابن قدامة والنووي وشيخ الإسلام والحافظ ابن حجر، كل هؤلاء نقلوا الإجماع لا خلاف بينهم، إلا من شذ، طائفة في الحقيقة خالفت هذا الإجماع وشذت، بل إن شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر أن هذا القول هو شذوذ، الذين قالوا لا تجب الزكاة في عروض التجارة شذوا عن العلماء. لهذا قال شيخ الإسلام والأئمة الأربعة وسائر الأمة إلا من شذ متفقون على وجوبها في عرض التجارة. ولعلنا نفصل أكثر في أدلة هؤلاء وما هي الشبه أيضا التي استدلوا بها في الحقيقة على أن الزكاة لا تجب في عروض التجارة، وسنذكر هذا في الباب الذي أفرده المؤلف، فقد أفرد بابا في زكاة العروض، وإن كان هو في الحقيقة اختصر هذا الباب ولم يتكلم بتوسع في هذا الباب. إذا وصلنا إليه سنتكلم عن أدلة الإجماع، وسنعرف من هم الذين خالفوا وما هي حجتهم، وهل هذا الخلاف معتبر أو ليس بمعتبر. قال بعد ذلك رحمه الله بشروط 5، يعني هذه الأصناف وهي 4 أصناف مشهورة، بهيمة الأنعام والخارج من الأرض والأثمان وعروض التجارة، هذه تجب بشروط 5. ما هي هذه الشروط؟ أول هذه الشروط الإسلام، فقال رحمه الله بشروط 5 الإسلام. إذن من شرط الزكاة أن يكون المؤدي لهذه الزكاة مسلما، فالزكاة لا نأخذها من الكافر ولو كان عنده مال كمال قارون، لا تجزئ عنه الزكاة ولا تؤخذ منه. لماذا؟ لأنه كافر، والله لا يقبل من الكفار. الله عز وجل أخبر أن أعمالهم هباء منثورا، كما قال الله في القرآن: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. بل جاء في كتاب الله بخصوص الزكاة، جاء قوله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. ما معنى هذا؟ أي أن هؤلاء كفروا بالله وكفروا برسوله، فما يقدمونه من نفقات لا يقبلها الله بسبب أنهم كفروا بالله وكفروا برسوله. وإن كان هذه الآيات وسياق هذه الآيات في المنافقين، فالله فضحهم وكشف أمرهم في سورة التوبة، فتكلم عنهم سبحانه: قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. هذه في المنافقين الذين أضمروا الكفر، فالله يخبرهم أن نفقاتكم لا تقبل لأنكم كفار، أضمرتم الكفر وكذبتم الرسول، وإذا قمتم إلى الصلاة تثاقلون تأتونها وأنتم كسالى، وإذا أنفقتم تنفقون وأنتم كارهون. فهذا حال من لا يريد ما عند الله والدار الآخرة، هذا حال من لا يرجو ثواب الله سبحانه وتعالى، ولا يتقرب ولا يتعبد إلى الله بالفرائض. المسلم المؤمن يقوم إلى صلاته نشيطا، يقوم يتعبد وهو يريد أن يعبد الله سبحانه وتعالى، لأنه مأمور وهذه فريضة أوجبها الله عليه، فيتطهر ويتوضأ وينشط لصلاته ويكون في الصفوف الأول حريصا على الصلاة وعلى الجماعة. أما الكسلان هذا فيه شبه من أهل النفاق، لأن الله وصفهم بهذا: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، فتجده في آخر الصفوف وتجده يتخلف عن الجماعة. وقد أخبر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما جاء عنه في صحيح مسلم، أخبر عن حال المنافقين في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وأخبر عن حال المنافق كيف يقوم إلى صلاته. ولهذا جاء في صحيح مسلم لما أخبر عبد الله بن مسعود عن الصلوات الخمس قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن. ثم ذكر حال المنافق، ماذا قال عن المنافق؟ قال: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، يعني يمسكه رجل عن يمينه ومن جانبه الأيسر حتى يقف في الصف لمرضه ولتعبه، ومع ذلك لا يترك الصلاة ولا يترك الجماعة مع كونه مريض ومتعب، بل يهادى بين الرجلين، يمسك من الجانبين حتى يعتمد على غيره. انظروا إلى إيمان هؤلاء وإلى صدق هؤلاء رضي الله عنهم وأرضاهم. إذن الكافر لا خلاف بين العلماء أنه لا زكاة عليه، وليس المعنى لا زكاة عليه أن الله لا يعذبه على أنه ترك إيتاء الزكاة، بل سيعذب على ذلك. لماذا؟ لأن الكافر يجب عليه أن يؤمن، ويجب عليه أن يوحد الله، ويجب عليه أن يصلي وأن يصوم ويزكي ويأتي بأركان الإسلام، وأن يترك المنهيات وأن يأتمر بالأوامر. لكن لأنه كافر لم يؤمن ولم يوحد، فلا يطالب بصلاة ولا بزكاة، إنما يطالب بعد إيمانه. فإذا آمن بالله نقول له: الآن صلي وزكي وهات الأركان. أما كونه ما آمن ولا وحد فهذا ليس مخاطبا بباقي الفرائض حتى يؤمن ويوحد. لكن لا يعني ذلك أنه لن يعذب يوم القيامة، بل سيعذب لتركه التوحيد، وسيعذب لتركه الإيمان، وسيعذب لتركه الصلاة والزكاة والصوم، ولأنه شرب الخمر وزنى وسرق وفعل المحرمات. لهذا قال الله في القرآن: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. إذن توعدهم الله وأخبر أن لهم واد في نار جهنم، أن لهم واديا في نار جهنم. لماذا؟ لكفرهم ولتركهم الزكاة، فهم لا يؤدون هذه الزكاة المفروضة. ف فهذا هو عقابهم. لا يؤمنون بجنة، لا يؤمنون بنار، لا يؤمنون ببعث، وكذلك تركوا الزكاة. لهذا قال: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. ثم ذكر أهل الإيمان: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. فلا بد أن نفرق بين كون الكافر لا تقبل منه الأعمال فلا نطالبه بالزكاة والصلاة حتى يوحد الله سبحانه وتعالى، وبين كون هذا الرجل سيعذب يوم القيامة على تركه الزكاة والصلاة. لأن هذه المسألة هي المسألة المشهورة عند الأصوليين وعند العلماء: هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أو ليسوا بمخاطبين؟ ما المراد بهذا؟ هل هذه الفرائض التي هي دون لا إله إلا الله ودون أيضا كلمة التوحيد وهو الركن الأول، هل نطالب الكافر ونخاطبه بأن يصلي وأن يزكي؟ هنا لا بد من الاستفصال: ماذا تقصد بالمخاطبة؟ إن كنت تقصد أن نقول له صلي أيها الكافر، زكي أيها الكافر، فبالاتفاق لا يطالب بذلك، لا بزكاة ولا بصلاة، لأنه كافر والكافر لا يقبل منه لا نفقة ولا صدقة ولا صلاة ولا عبادة ولا شيء من ذلك. وإن قلت هل هو مخاطب، أي بمعنى أنه سيعذب يوم القيامة على تركه الصلاة وعلى تركه الزكاة، نقول نعم سيعذب على تركه الزكاة وعلى تركه الصلاة، لأن الكفار ليسوا على درجة واحدة، الكفار درجات. هناك كافر كفر بالله لكنه لم يصد عن سبيل الله، وهناك كافر كفر بالله وصد عن سبيله، الذي صد عن سبيله أشد من الذي كفر ولم يصد عن سبيله. ولهذا شفع النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب وهو كافر ومات على كفره. لماذا يشفع لكافر؟ لأنه كان يحوطه وكان ينصره وكان يدفع عنه، لكنه مات على شركه فهو في نار جهنم، فشفع له حتى يخفف الله عنه، لا لأن يخرج من نار جهنم، لأن الكافر لا تلحقه رحمة رب العالمين. لهذا الله يقول عن الذين صدوا عن سبيل الله: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. وجاء أيضا في قوله: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. إذن هذا حالهم، لم يكتفوا بالكفر بل صدوا عن سبيل الله وأفسدوا، لهذا كانت عاقبتهم أشد من عاقبة غيرهم من الكفار. فقال: زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون، كفرعون وهامان وكأبي جهل وأبي لهب، وهكذا المشركون الذين صدوا النبي صلى الله عليه وسلم وصدوا أصحابه وآذوهم وقتلوا من قتلوا وارتكبوا ما ارتكبوا، كعتبة وشيبة وأمية، كل هؤلاء ممن صد عن سبيل الله فاستحقوا أن يزيدهم الله عذابا فوق العذاب. كفروا وجحدوا وكذبوا وأنكروا النبوة وآذوا النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلوه وصدوا عن سبيل الله، فزادهم الله عذابا على كفرهم. وهكذا أيضا الكافر، فإنه مخاطب بهذه الفروع، لا بد أن يصلي ويزكي لكن بعد التوحيد، بعد الإيمان بالله. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 13 سنة وهو يدعو للتوحيد، يدعو إلى أن يؤمنوا بالله ورسوله. فلما جاء المدينة وآمن الناس وأسلمت الأنصار ونصروه، نزلت الشرائع والفرائض، ففرضت كذلك الزكاة، فرض الحج بعد ذلك، وفرض الصوم، كل هذا كان في المدينة. إذن الكافر لا تجب عليه الزكاة، بمعنى لا نطالبه بأن يدفع الزكاة لأن عمله لا يقبل منه ونفقته كذلك لا تقبل، لكنه سيحاسب يوم القيامة على تركه الصلاة والزكاة وباقي الأركان. إذن هذا هو الشرط الأول، الإسلام. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله: والحرية، يعني أن من شروط الزكاة أن يكون هذا المسلم حرا، فالعبد لا تجب عليه الزكاة. لماذا لا تجب عليه الزكاة؟ لا شك أن فرقا بين العبد والحر، لا شك أنه يوجد فرق بين العبد والحر في وجوب الزكاة. فالزكاة تجب على المسلم الحر، وقد أجمع العلماء على هذا، وممن نقل الإجماع النووي وغيره، بخلاف العبد لا تجب عليه الزكاة. لماذا لا تجب الزكاة على العبد؟ لأن العبد مملوك، الحر تجب عليه الزكاة. قد ذكرنا الأدلة على وجوب الزكاة، خذ من أموالهم صدقة، فهذا في حال كونه حرا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن وأمره أن يدعوهم إلى التوحيد قال بعد ذلك: فأخبرهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فالزكاة تجب على الغني الذي يملك النصاب، أما العبد لا يملك نصابا، أما العبد لا يملك شيئا، العبد ليس غنيا، كيف تجب عليه الزكاة؟ العبد مملوك، والدليل على ذلك أنه يباع ويشترى. لهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: من ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. إذا اشتريت عبدا وهذا العبد باعه سيده ومعه بعض الأشياء التي يملكها، وقد يكون معه مال أعطاه سيده، فهنا إذا اشتريت عبدا ومعه مال فهذا المال لك أيها المشتري، إلا إذا اشترط البائع وقال أبيعه لك لكن ما يملكه العبد فهو لي. لهذا قال: من ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. إذن هذا دليل على ماذا؟ على أن العبد لا يملك، العبد مملوك. لو كان العبد يملك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فماله للذي باعه، ولا يجوز لهذا المشتري أن ينتزع ما بيده سواء كان المشتري أو كان البائع. فالمشتري إذا اشترى العبد يأخذه وما يملك، إلا إذا قال البائع: أنا سأبيع لك العبد وأما ما يملك فلن أبيعه ولن تأخذه إنما هو لي. هذا يدل على أن العبد لا يملك شيئا. ولهذا جاءت آثار عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أنهم كانوا يقولون: ليس في مال العبد زكاة. هكذا جاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، قالوا: ليس في مال العبد زكاة. ما معنى هذا؟ أي أن العبد لا يجب عليه الزكاة. جاء عن عمر، وجاء عن ابنه عبد الله بن عمر، وجاء عن جابر بن عبد الله عند ابن أبي شيبة في المصنف. إذن هذا يبين الفرق بين الحر والعبد. الحر تجب عليه الزكاة، العبد لا تجب عليه الزكاة لأنه مملوك. لهذا المؤلف ذكر الإسلام ثم قال: والحرية. ثم قال: وملك النصاب، يعني أن يملك نصابا. وسيأتي الكلام بالتفصيل عن النصاب وما هو النصاب في كل زكاة. زكاة بهيمة الأنعام لها نصاب، زكاة الخارج من الأرض كذلك فيها نصاب، زكاة النقدين فيها نصاب، وزكاة العروض أيضا، حتى زكاة العروض فيها نصاب. وسيأتي الكلام عن هذا بالتفصيل. قال: وتمام الملك والحول. أيضا من الشروط أنه يجب أن يدور الحول على هذا المال، وهذا أيضا باتفاق العلماء لا خلاف بينهم. فالزكاة لا تجب في مال حتى يبلغ النصاب ويحول عليه الحول، إلا في صنف واحد وهو ما يخرج من الأرض. فسيأتي الكلام عن ما يخرج من الأرض من الزروع والثمار أنها لا يشترط لها الحول، أي بمعنى يحول حول كامل وهو السنة، بل متى ما خرج الزرع ومتى ما خرج الثمر فإنه تجب فيه الزكاة. وآتوا حقه يوم حصاده. وقد أجمع العلماء على وجوب النصاب وعلى وجوب كذلك الحول، وهذا لا خلاف بين العلماء إلا ما يتعلق بالخارج من الأرض. وممن نقل الإجماع الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الأم، ذكر عن ابن شهاب الزهري أنه ذكر أن الزكاة تكون كل عام، وذكر أيضا أنه بعد ذلك ذكر الشافعي بعد ذلك أنه لا اختلاف بين العلماء في وجوبها كل سنة إلا الخارج من الأرض. وممن نقل الإجماع ابن المنذر وابن حزم وابن عبد البر وابن رشد والنووي، كل هؤلاء نقلوا الإجماع على وجوب الزكاة في على وجوب الحول في الزكاة، فلا زكاة إلا بنصاب وكذلك بدوران الحول. لهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة عند أبي داود وغيره، قال ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. وهكذا أيضا في بعض ألفاظه لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول عند ابن ماجه كذلك في سننه، وقد حسنه العلماء كالحافظ ابن حجر وكذلك الألباني، والصحابة أيضا رضي الله عنهم قد أفتوا بذلك، وأبو بكر الصديق وعثمان وابن عمر كل هؤلاء أفتوا بذلك، فلا تجب الزكاة في المال إلا بحولان الحول. قال بعد ذلك رحمه الله وتجب في مال الصبي والمجنون، روي عن عمر وابن عباس وغيرهما ولا يعرف لهما مخالف. أما ما يتعلق بتمام الملك، ماذا قصد عندما قال وتمام الملك أو الملك؟ المقصود أن هذا المال يكون ملكك له تاما. أما إذا كان هذا المال ضائعا ليس في يدك ولا تستطيع أن تتصرف فيه، وهذا سيأتي في الكلام عن الدين، لأن الدين في الحقيقة هو من المال الضائع إذا كان على رجل مماطل، فكيف أنا أخرج زكاة في مال لا أملكه؟ أو مثلا خبأ مالا في مكان، حفر حفرة أو خبأه في مكان ثم نسي أين هذا المكان، فهل يخرج زكاة هذا المال؟ لا يخرج زكاة هذا المال. لماذا؟ لأنه مال ضائع، ملكه ليس تاما، فلا يستطيع أن يصل إلى هذا المال ولا أن يتصرف فيه، فهذا الملك ليس تاما. إذن من شروط الزكاة أن يكون ملكك ملكا تاما على هذا المال، وإلا لا تجب فيه الزكاة. لهذا المؤلف ذكر ملك النصاب ثم قال وتمام الملك والحول، ثم انتقل إلى ما يتعلق بالصبي والمجنون. فبعد أن تكلمنا أنها لا تجب الزكاة على الكافر، هل اليتيم والمجنون، المقصود باليتيم هو الصبي، يعبرون فيقولون الصبي وأحيانا يقولون اليتيم، والمراد بذلك أنه الذي لم يبلغ، الصغير الذي لم يبلغ. العلماء أجمعوا على وجوب الزكاة في مال المسلم البالغ العاقل، هذا بالاتفاق لا خلاف بينهم، لكن اليتيم والمجنون يعني أنه ليس عاقلا مجنون، وذاك ليس بالغا يعني صبيا يتيما، ولهذا المؤلف لم يذكر في الشروط أن يكون بالغا عاقلا، لأن الزكاة تجب في البالغ وفي غير البالغ، وتجب في المجنون وكذلك في العاقل. لهذا قال المؤلف وتجب في مال الصبي والمجنون، وأشار أن المسألة اتفق عليها الصحابة بدليل قوله روي عن عمر وابن عباس وغيرهما ولا يعرف لهما مخالف. إذن ما عرف عند الصحابة أن أحدا أفتى بأن الزكاة لا تجب في المجنون، لا تجب على المجنون ولا على الصبي، بل فتواهم أنها تجب في مال الصبي والمجنون. وأيضا من الصحابة الذين أفتوا عائشة وجابر، المؤلف ذكر عمر وذكر ابن عباس، بل روي عن جمع من الصحابة، روي عن عائشة، روي عن جابر بن عبد الله، روي كذلك عن علي وابن عمر، وأيضا من الصحابة الحسن بن علي، وهذا هو قول جماهير الفقهاء. من الذي خالف في هذا؟ خالف في هذا أبو حنيفة، فإن أبا حنيفة يرى أن المجنون والصبي لا تجب الزكاة في حقهما، لكن قد يقول قائل إن أبا حنيفة قد سبقه أيضا بعض الصحابة، فهو ليس أول من ابتدع هذا القول، فإن هذه المسألة خلافية أيضا بين الصحابة. من الذي خالف من الصحابة وقال إن الزكاة لا تجب على المجنون وعلى الصبي؟ في الحقيقة هذا القول أيضا روي عن علي، وروي أيضا عن ابن عباس، فكأن الرواية جاءت عن علي في هذا القول وفي هذا القول، وجاءت كذلك عن ابن عباس لهذا القول ولهذا القول، وأبو حنيفة تابعهم، ومعه أيضا جمع من الفقهاء التابعين، لأن أبا حنيفة هو أيضا من التابعين، سعيد بن جبير النخعي الشعبي الثوري الحسن البصري، روي عنهم أن الزكاة لا تجب إلا على من تجب عليه الصلاة. الصبي هل تجب عليه الصلاة؟ الجواب لا، لا تجب عليه الصلاة. هو نعم يؤمر بالصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الأولياء أن يعلموا أولادهم وأن يأمروهم وأن يضربوهم إذا بلغوا سن العاشرة، لكن مع ذلك الصلاة لا تجب عليهم. فهؤلاء يقولون من وجبت عليه الصلاة وهو البالغ العاقل هو الذي تجب عليه الزكاة، فإذا كان المجنون لا تجب عليه الصلاة فلا تجب عليه الزكاة، وإذا كان الصبي لا تجب عليه الصلاة كذلك لا تجب عليه الزكاة. وهناك قول ثالث في هذه المسألة نسب إلى ابن مسعود رضي الله عنه، فإنه نقل عنه أنه كان يرى أن الزكاة تجب على المجنون وتجب كذلك على الصبي، لكن لا نخرج هذه الزكاة حتى يبلغ الصبي، فإذا بلغ أخرجناها، وكذلك المعتوه المجنون لا نخرج الزكاة حتى يفيق، فإذا ما أفاق لا نخرج الزكاة. لهذا قال ابن مسعود كما جاء عند ابن أبي شيبة، قال يحصى ما يجب في مال اليتيم من الزكاة، فإذا بلغ أعلمه، يعني أخبره أنه يجب في مالك كذا وكذا من الزكاة، فإن شاء زكى وإن لم يشأ لم يزكي. وقالوا تابع بعض التابعين ابن مسعود على هذا القول كإبراهيم النخعي وغيره، لكن هذا الأثر الذي أخرجه ابن أبي شيبة عن ابن مسعود لا يصح، هو ضعيف الإسناد، وفيه علتان. العلة الأولى أنه من طريق ليث ابن أبي سليم وهو ضعيف لا تقبل روايته، وزد إلى ذلك أنه منقطع الإسناد، فجمع بين علتين فلا يصح. بقي ما يتعلق بالوجوب وهو قول الأكثر من أهل العلم، والدليل ما جاء في قوله خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فالزكاة في مال اليتيم واجبة كما هي واجبة في مال البالغ. لماذا؟ لأن الله أمر أن نأخذ الزكاة من المال، ولم يخص مالا دون مال، ولم يخص مالا دون مال، يعني من كان عنده مال وقد بلغ النصاب ودار عليه الحول يجب أن نخرج منه الزكاة، سواء كان بالغا كان يتيما كان مجنونا كان عاقلا، إلا الكافر، فقد أجمع العلماء أن الكافر لا يطالب بالزكاة ولا تخرج منه الزكاة ولا تقبل منه الزكاة. وجاءت أحاديث رويت مرفوعة ورويت موقوفة، ولا شك أن الوقف هو الأصح. كان بعض الصحابة يقول من ولي يتيما له مال فليتجر له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة، هذا جاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، جاء عن عمر وجاء عن عثمان بن عفان، كانوا يأمرون الأولياء الذين يقومون على أموال اليتامى أن يتجروا بأموال اليتامى، فيقولون لهم تاجروا في أموال اليتامى لا تتركوها هكذا. لماذا؟ لأنكم لو تركتموها هكذا كل عام ستخرجون منه الزكاة، فهذه الزكاة ستستهلك هذا المال، لهذا قال ولا يتركه حتى تأكله الصدقة. إذن هذا دليل على أن الصدقة تجب فيه، وإلا لماذا يأمر بالتجارة؟ لأن الصدقة والزكاة واجبة فيه. هذا جاء بإسناد صحيح عن الصحابة رضي الله عنهم وقد أفتوا بذلك. وأما أبو حنيفة فاستدل بالأحاديث العامة التي فيها أن القلم مرفوع عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يدرك، وعن النائم حتى يستيقظ، وهو حديث صحيح جاء عند أحمد في المسند وجاء عند ابن ماجة، فقالوا إذن الله عز وجل رفع القلم عن المجنون وعن الصبي، فكيف نحن نوجب الزكاة عليهم والقلم مرفوع؟ القلم مرفوع في الأعمال التكليفية التي تتعلق بالعمل والتكليف، كأن نقول له صلي نقول له افعل بعض الأوامر، افعل بعض النواهي، هو مرفوع عنه القلم لو فعل هذه الأمور. لكن لا يعني ذلك أن الزكاة لا تجب في ماله، لأن الزكاة من الأحكام الوضعية تتعلق بالنصاب وبالحول، فمتى ما بلغ النصاب ودار عليه الحول وجبت الزكاة في المال، فيجب أن تخرج من هذا المال. إذن هذا هو الفرق، ولهذا كان الصحابة يقولون اتجروا، فليتجر في ماله ولا يتركه حتى تأكله الصدقة. فالزكاة واجبة في المال، وهذا هو الفرق بين الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية. لهذا المجنون لو قتل إنسانا لا يقتل به، لكن هل يجب عليه الدية؟ الجواب نعم، تجب الدية في ماله، وتجب الدية على عاقلته من أوليائه وعصبته، ولا يقال هو مجنون ولا نأخذ منه شيئا، بل نأخذ منه الدية. وهكذا الزكاة، الزكاة تجب في ماله كما أن الدية تجب في ماله. إذن الصواب الذي لا شك فيه هو مذهب الجماهير من الفقهاء والعلماء، مذهب مالك والشافعي وأحمد، وقد ذكرنا أنه مذهب جمع من الصحابة، قال به عمر، وقال به علي في أحد الروايتين، وابن عمر وابن عباس في إحدى الروايتين، وكذلك قال به من الصحابة عائشة، قالت به عائشة وجابر بن عبد الله. جابر بن عبد الله جاء عنه بإسناد صحيح في مصنف عبد الرزاق، قال رضي الله عنه: من يلي مال اليتيم يعطي الزكاة، فيأمر الأولياء أن يخرجوا الزكاة. وفي بعض الروايات قال جابر: في مال اليتيم زكاة. وقد أشرت أنه جاء عن جمع. عمر أيضا جاء في كتاب أبي عبيد القاسم بن سلام في كتابه الأموال، جاء قول عمر رضي الله عنه: من ولي يتيما فليتجر في ماله ولا يتركه حتى تأكله الصدقة. والشافعي رحمه الله في كتابه الأم ناقش رأي الحنفية، فقد انبرى الإمام الشافعي في كتابه الأم، وفند في الحقيقة استدلال أبي حنيفة ومن معه في أن الزكاة لا تجب في مال اليتيم ومال المجنون، وقد أجاد وأفاد كما في كتابه الأم رحمه الله. إذن هذا هو الصواب. ثم انتقل المؤلف فقال رحمه الله: وتجب فيما زاد على النصاب بالحساب إلا في السائمة، فلا زكاة في وقصها. قد يقول قائل: ماذا أراد المؤلف عندما قال فلا زكاة في وقصها؟ الوقص هو ما بين الفريضتين. كيف ذلك؟ معروف أن كل مال من هذه الأموال له نصاب ويسمى فريضة. فعندنا مثلا، نضرب مثالا بالبقر، وسيأتي الكلام عن هذه الأنصبة. البقر، كم هي فريضة البقر حتى نخرج الزكاة؟ إذا بلغت 30 فتجب فيه الزكاة، تخرج تبيعا، وفي 40 تخرج مسنة. وسيأتي الكلام في باب خاص أفرده المؤلف، باب زكاة بهيمة الأنعام، تكلم عن البقر وأن النصاب إذا بلغ 30 وجب فيها الزكاة. فإن كانت 30 أخرج تبيعا أو تبيعة، وإن كانت 40 يعني البقر أخرج مسنة، والمسنة التي لها سنتان، أما التبيع له سنة واحدة. إذن عرفنا الآن الفريضة في البقر، في 30 أخرج تبيعا. لو بلغت البقر 35 كم سيخرج؟ سيخرج تبيعا كما أنه يخرج في 30. فسيقول قائل: هذه 5 الزائدة أليس فيها زكاة؟ نقول له: هذه 5 هي الوقص والأوقاص، فالأوقاص ما بين الفريضتين. فعندنا الفريضة الأولى إذا بلغت 30 نقول له: أخرج تبيعا، وهكذا تبقى 31 و32 إلى 39، وهو ما زال يخرج تبيعا فقط، لا يجب عليه إلا التبيع، وهو ما بلغ سنة من ولد البقر. فإذا زادت إلى 40 تنتقل الفريضة، فنقول له الآن: أخرج مسنة، وهي التي بلغت سنتين. إذن ما بين الفريضتين وهو من 31 إلى 39 هذه هي الأوقاص. فالأوقاص في جميع أنواع الزكاة يجب أن نخرج زكاتها، إلا في زكاة بهيمة الأنعام لا نخرج الزكاة في هذه الأوقاص. هذا الذي أراده المؤلف عندما قال: وتجب فيما زاد على النصاب يعني أي مال من الأموال إذا زاد شيئا على النصاب نحسب بحساب النصاب ونخرج زكاته. فمثلا عندنا الذهب كم زكاته كم نصابه؟ سيأتي أنه 20 مثقالا، يعني بالجرامات الآن في الحلي قرابة 85 جرام. فلو كانت المرأة عندها 100 جرام، فهل تخرج زكاة 85 فقط أو تخرج زكاة 100؟ الجواب تخرج زكاة 100. قد يقول قائل النصاب 85 فهي تخرج للنصاب، لماذا نخرج ل15 هذه الجرام؟ نقول لأنه ما زاد على النصاب فتخرج الزكاة وتجب بحسابه، كما قال المؤلف وتجب فيما زاد على النصاب بالحساب، نزيد كلما زاد أخرجنا، إلا في زكاة بهيمة الأنعام فلا تجب الزكاة في أوقاصها. إذن بهذا القدر نكتفي، لأن المؤلف انتقل إلى ما يتعلق بالوقف والموقوف، هذا إن شاء الله نؤجله إلى درس قادم، ونكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.